قوموا لأجل العلم ليس لغيره فلأجله قام المشمر صاعدا أو ما ترى المسكين يعبد ربه جهلا بلا علم يقيه من الردى قد أغضب الرحمن في ملكوته من غير علم كيف ينوي تعبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروس التفسير في مدرسة ورثة الأنبياء، وأعتذر عن انقطاع في الفترة الماضية لظروف صحية، وأسأل الله عز وجل أن ييسر لي ولكم تتمة هذه المادة، وهي تفسير سورة آل عمران في مدرسة ورثة الأنبياء. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. هذه الآيات البينات فيها تأكيد على المحور الرئيسي لسورة آل عمران، وقلنا إن سورة آل عمران لها محور أو محور رئيسي، وكل الآيات تصب في مصب هذا المحور، والمحور هو شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الدين عند الله عز وجل الإسلام. فالبقرة جاءت لبيان أن المعبود هو الله جل وعلا لا أحد سواه، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. وآل عمران جاءت لبيان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الدين عند الله عز وجل الإسلام. فكل الأمور التي جاءت في سورة آل عمران إنما تصب في هذا المصب، مصب إثبات بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته، وأن الله عز وجل لا يرضى أن يعبد إلا بالإسلام، لا يرضى أن يعبد إلا بالإسلام. وتكلمنا عن الشهادة في الدرس الماضي، والفرق بين شهادة الله سبحانه وتعالى وشهادة الملائكة وشهادة أولي العلم أو أولي العلم، واليوم نتكلم أو نكمل الحديث في ذلك. قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أن يشهدون وأولو العلم أن يشهدون أيضا قائما بالقسط. قائما بالقسط أي قائما بالعدل، قائما بالعدل، وهي حال، وهي حال. طيب، حال من ماذا؟ قال بعض أهل العلم: هي حال من الشهادة، أي حينما شهد الله عز وجل شهد وهو قائم بالقسط. فقالوا، لأن تعلمون أن الحال شرح الفعل أو بيان وصف الفعل. فالله عز وجل يقول قائما بالقسط. قال بعض أهل العلم أي شهد الله حينما شهد قائما بالقسط، فهي حال لشهده، شهد الله قائما بالقسط، يعني حينما شهد أنه لا إله إلا هو كان قائما بالعدل لا إله إلا الله ولا يزال على ذلك. وقال بعض أهل العلم قائما بالقسط متعلقة بالله، بأنه لا معبود إلا هو، فصار المعنى لا إله إلا هو قائما بالقسط، أي حينما يعبد وحده لا شريك له يعبد وهو قائما بالقسط، يعبد وهو قائم بالقسط. فصار الحال هنا متعلق بأمرين. الأمر الأول متعلق بالشهادة، فيصبح المعنى شهد الله حينما شهد قائما بالقسط. المعنى الثاني أنه متعلق بالعبودية بالألوهية، فصار المعنى لا إله إلا هو جل في علاه، لا إله إلا هو قائما بالقسط، كما تقول لا إله إلا الله وحده. وحده إيش إعرابها؟ حال، وحده حال. فقائما بالقسط مثل كلمة وحده، أي لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا هو وحده، في حال أنه وحده يستحق هذه العبادة. طيب إيش المعنى الراجح؟ تذكرون القاعدة التي ذكرناها في أثناء تفسير سورة البقرة؟ قلنا إن التفاسير إذا لم تتعارض فهو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، والآية تحمل الجميع. إذا التفاسير ما تعارضت ما نقول وين الراجح، نقول هذه بمعناها وهذه بمعناها. فالقرآن قليل ألفاظه غزير معاني، أو غزيرة معاني. إذن نقول قائما بالقسط متعلقة بشهد، وقائما بالقسط متعلقة بلا إله إلا هو. يعني الله سبحانه وتعالى قائم بالقسط حينما شهد جل في علاه، وقائم بالقسط حينما لا يعبد أحد سواه، فهي حال من الاثنين. والآية تشمل الجميع، والآية تشمل الجميع لأنها لا تتعارض، لأنها لا تتعارض. متى نحتاج إلى الترجيح؟ إذا ما أمكننا الجمع بينهما، إذا صار معنى الأول ينفي معنى الثاني. متى نحتاج إلى الترجيح؟ قاعدة نفيسة يا إخوة، هذه احفظوها. متى نحتاج إلى الترجيح؟ إذا كان إثبات المعنى الأول ينفي المعنى الثاني. أما إذا كان المعنى الأول لا يعارض المعنى الثاني فالاختلاف هنا اختلاف تنوع، والآية تشمل الجميع، أو التفاسير تشمل الجميع. وفي الحقيقة يا إخوة، هذه الآية من أجل الآيات في بيان منزلة أولي العلم، وأولو العلم لهم منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يحب أهل العلم العاملين بعلمهم الربانيين، ويظهر مكانتهم في غير ما آية، منها هذه الآية أنه قرن ذكرهم بشهادة الملائكة، بل بشهادته هو سبحانه وتعالى، وهو أكبر الشاهدين وأعظمه. وغير ذلك في القرآن من الصور الكثيرة التي تبين منزلة أولي العلم، كقول الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وأثبت لهم الخشية في غير ما آية في القرآن، فقال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأثبت لهم الخشية وأثبت لهم الخشوع، والإيمان والسجود. فقال سبحانه وتعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويزيدهم خشوعا. وبين الله سبحانه وتعالى أن القول قولهم في الدنيا والآخرة، القول قول أولي العلم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فقال سبحانه وتعالى على لسان أهل العلم: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. أو هذه في الآخرة، استغفر الله. أما في الدنيا فقول الله سبحانه وتعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، في قصة قارون، إلى قوله سبحانه وتعالى: وما يلقاها إلا الصابرون. وأما في الآخرة فقال سبحانه وتعالى على لسان أولي العلم: قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. وقال في آية ثانية: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون، أو كما قال سبحانه وتعالى الآية. إذن يبين الله عز وجل أن القول قولهم، ولا يقول ذلك في التجار ولا في النجارين ولا في غيرهم من أهل الصنعات من الملوك وغيرهم من أبناء المجتمع، إنما يذكر قول أولي العلم لمكانتهم عند الله سبحانه وتعالى. وأعجب ما يبين الله عز وجل فيه مكانة أولي العلم أن الله سبحانه وتعالى يستشهد برأيهم، هذا أعظم شرف لأولي العلم في القرآن، أن الله يستشهد برأيهم. وهذا في كم موضع ورد؟ في موضعين، هذا الموضع في سورة آل عمران، في سورة آل عمران، لأن الاسم حكاية والحكاية لا تعرب، تقول في سورة آل عمران أو في سورة المؤمنون، ما تقول في سورة المؤمنين، الاسم حكاية والحكاية لا تتغير في الإعراب. في سورة آل عمران قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فاستشهد بشهادتهم. الموضع الثاني في القرآن في سورة سبأ، يقول الله سبحانه وتعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. فالله عز وجل يستشهد برأي من؟ أولي العلم، يقول أنهم هم يرون هذا حقا ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وهذا يدل أيضا على مكانة أهل العلم عند الله سبحانه وتعالى، وإلا الله عز وجل غني عن العلماء وغني عن الناس أجمعين، يكفيه سبحانه وتعالى أنه يقول عن القرآن هو الحق، ولكن مع ذلك يبين منزلة أولي العلم ويبين أن رأيهم ملزم للناس، والناس عالة على العلماء، الناس بحاجة إلى العلماء، لا يستغنون ولا ينفكون عنهم، الناس يحتاجون أولي العلم. فالله عز وجل يقول: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وهذا أيضا فيه بيان منزلة عظيمة لأولي العلم، لأولي العلم. ثم أكد ذلك سبحانه وتعالى فقال: لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وهنا الموضع الثاني الذي ذكر الله عز وجل اسمه العزيز. الموضع الأول عزيز ذو الانتقام، الموضع هذا العزيز الحكيم. والعزة بيناها في دروس سابقة بمعانيها الثلاث، هو الغالب القاهر جل في علاه، هو المنفرد الذي لا نظير له ولا ند له سبحانه وتعالى، وهو الذي لا يؤخذ شيء منه إلا بإذنه وعلمه سبحانه وتعالى. الحكيم أيضا بيناها بمعانيها الثلاث، بمعنييه الاثنين، حكيم من الحكمة وحكيم من الحكم. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. الدين في اللغة من الالتزام والتعود والجزاء. الدين في اللغة من الالتزام، الالتزام بالشيء، ومن التعود، التعود على الشيء، ومن الجزاء. أما الجزاء فقول الله سبحانه وتعالى: مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء. فالدين الجزاء، الدين الجزاء. وأما الالتزام فكما في قول الله سبحانه وتعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، في دين الملك، أي ما يلزمه أو ما يلزمهم به الملك. ومنها أخذت كلمة دين، لأن الدين التزام، الدين التزام. ففي اللغة الدين الجزاء، والدين الالتزام، كما في قول الله سبحانه وتعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي فيما يلزم به الملك الناس، أو في شرعة الملك. وأما المعنى الثالث فالتعود، ومنها أخذت كلمة ديدن، ديدنه كذا، ديدنه كذا. الديدن هنا أخذت من كلمة دين، فدين المرء ما يتعوده وهو ديدنه، فدين المرء ما يتعوده وهو ديدنه. فكلمة ديدن أخذت من الدين، وكلمة دين أخذت من الدين. إذن كلمة دين في اللغة تطلق أو أخذت من ثلاث معاني: الالتزام والجزاء والتعود. الالتزام والجزاء والتعود. يقول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. المراد هنا المعنى الشرعي الاصطلاحي، المعنى الشرعي الاصطلاحي. أي الذي يوصل إلى الله. دين الله هو ما ارتضاه الله عز وجل طريقا للوصول إليه، هو ما ارتضاه الله سبحانه وتعالى طريقا للوصول إليه. ما معنى دين في الاصطلاح؟ الدين في الاصطلاح هو ما ارتضاه الله طريقا للوصول إليه. قال: إن الدين عند الله الإسلام. طيب، الإسلام في اللغة من الاستسلام، وإسلام الوجه لله، وفيه معنى الخضوع والتذلل والانكسار والعبادة. طيب، أي معنى للإسلام المراد هنا؟ هل هو الإسلام الذي جاء به كل الرسل، أم هو الإسلام الخاص الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ في الحقيقة يا إخوة، الإسلام له معنيان: معنى عام وهو ما يتعلق بالعقيدة فقط، يعني تقول جاء موسى بالإسلام، رغم أن شريعة موسى تختلف عن شريعتنا، وجاء عيسى بالإسلام عليه السلام، ورغم ذلك كانت شريعته غير شريعتنا، غير شريعتنا. فأي إسلام هذا الذي أثبته لموسى وعيسى وإبراهيم ونوح وغيرهم من الأنبياء؟ هو الإسلام العام، وهو العقيدة. جاء الكل بعقيدة واحدة، لا يختلف نبي عن نبي في العقيدة فيما يتعلق بالله، كلهم جاءوا بوحدانية الله، فيما يتعلق بالملائكة، فيما يتعلق باليوم الآخر، فيما يتعلق بالإيمان بالرسل، فيما يتعلق بالكتب السماوية، فيما يتعلق بالقضاء والقدر، كلهم جاءوا بعقيدة واحدة، ولكن الشرائع تختلف. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلاه، إخوة لعلاه، دينهم واحد وشرائعهم شتى، دينهم واحد وشرائعهم شتى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن المعنى العام للإسلام هو في العقيدة، هو الذي قال الله عز وجل فيه عن إبراهيم عليه السلام: ولكن كان حنيفا مسلما. وقال عن لوط عليه السلام: فأنجينا من كان فيها من فنجينا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وهو لوط وبنتاه عليه السلام وغير ذلك من الأنبياء. فهل أنتم مسلمون؟ وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي ذكرت عن الأنبياء أنهم جاءوا بالإسلام. إذن الإسلام في هذا المعنى هو المعنى العام، أما المعنى الخاص فهو الإسلام عقيدة وشريعة، وهو دين من؟ إذن الإسلام الذي يقابل اليهودية والنصرانية إسلام عام أم خاص؟ خاص، لأننا نخالف اليهود والنصارى في العقيدة وفي الشريعة أيضا. إذا قيل الإسلام بمعنى يقابل اليهودية والنصرانية، نقصد دين من؟ دين محمد صلى الله عليه وسلم، الإسلام الخاص المعروف. أما إذا قيل الإسلام دين الأنبياء، ما المراد بذلك؟ الإسلام العام، وهو العقيدة، الإسلام العام. إذن للإسلام معنيان: معنى عام وهو ما جاء به كل الأنبياء ويشتركون فيه كلهم عن بكرة أبيهم، وهو الاعتقاد، اعتقادهم واحد، أما الشرائع تختلف. وأما المعنى الخاص فهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ختمت به كل الأديان. ومن هنا، من هذه الآية، تبدأ معنا مسيرة ذكر الإسلام. وقد جاءت هذه السورة في عدة صور تؤكد هذه الحقيقة، منها هذه الآية، قوله سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام، وهذا حصر، أي لا يقبل دينا سواه. ثم جاء بعد ذلك: فقل أسلمت وجهي لله. ثم جاء بعد ذلك: فإن أسلموا فقد اهتدوا. وجاء بعد ذلك: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وجاء بعد ذلك: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وغير ذلك من الآيات التي تؤكد هذه الحقيقة، التي تقطع دابر كل كذاب في هذا الزمان لا يكفر اليهود والنصارى، تقطع دابرهم وتلجمهم. من تفلسف عليك وقال: لا، أهل الكتاب ليش نكفرهم ويكفروننا، كل واحد له دينه، نقول له: اقرأ سورة آل عمران، افهم سورة آل عمران قبل أن تتكلم. الله عز وجل سد كل الطرق إليه إلا بالإسلام فقط، لا مجال أن تصل إلى الله عز وجل بغير الإسلام. إذا لم تعبد الله بالإسلام لو كنت من كنت، والله يرد أعمالك في وجهك. يرد أعمالك في وجهك ألا أن تأتي بالإسلام. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. لا مجال للنقاش في هذا الأمر. كفر الله عز وجل كل من لم يؤمن بالإسلام، إسلام العقيدة وإسلام الشريعة. إن الدين عند الله الإسلام، يخاطب بها أهل الكتاب لأنهم المعنيون الأول في هذه السورة، يخاطبون به في اعتقادهم أولا أنكم وإن زعمتم أنكم على الإيمان فيما أنتم عليه من اليهودية والنصرانية فأنتم كذبة، لأن إسلام الوجه لله الذي جاء به موسى وعيسى وقبلهم إبراهيم عليه السلام لا يناسب ما أنتم عليه من نسبة الولد لله سبحانه وتعالى، وقولكم إن الله فقير ونحن أغنياء، ونسبة الصاحبة لله سبحانه وتعالى ونسبة الولد، كل ذلك يعارض ما جاء به الأنبياء عليهم السلام. وأيضا يخاطبون به بأنه حتى ولو كنتم على ما كنتم عليه من توحيد موسى لله عز وجل وتوحيد عيسى لله عز وجل، حتى إذا فرضنا فرضا جدليا أنكم على ذلك فأنتم مطالبون بالإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. لماذا؟ لأن الله أخبر في هذه السورة أيضا كما سنمر عليه بعد قليل أن الله أخذ من الأنبياء الميثاق بأنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم يتركون أديانهم ويتبعونه. فهمت؟ إذن إن الدين عند الله الإسلام، تخاطب اليهود النصارى في الحالتين، في العقيدة وفي الشريعة. أما في العقيدة فتقول لهم إن الدين عند الله الإسلام وأنتم تخالفون الإسلام بنسبة الولد لله والصاحب لله، واليهود يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء كما سيأتي في آخر السورة، فأنتم خالفتم ما جاء به موسى وعيسى عليه السلام، لم تأتوا بالإسلام الذي جاءوا هم به. وأما في الشريعة فعلى فرض أنكم أتيتم بالإسلام الذي جاء به موسى وعيسى وأنكم توحدون الله وأنتم، فعليكم أيضا أن تتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم في الشريعة. يقول لماذا؟ نحن أسلمنا الوجه لله، لماذا تلزمنا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نقول لأن الله أخذ الميثاق منهم، وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال آمنتم ما أخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا آمنا. قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين، فإن تولوا فإن الله لا يحب الفاسقين، أو كما قال سبحانه وتعالى. فتلك الآية تبين أيضا أن الدين عند الله الإسلام، وأنكم مطالبون بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء الذين تتبعونهم أخذ عليهم الميثاق أنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم يتركون ما هم عليه ويتبعون شريعته. فهمت يا إخوة؟ إذن إن الدين عند الله الإسلام، ترد على النصارى من ترد على أهل الكتاب من كم وجه؟ من وجهين: الوجه الأول في العقيدة، الوجه الثاني في الشريعة. إذا جادلك في العقيدة تعال في الشريعة. إذا قال لا لا لا لا لا لا, لا, لا, لا أنا ماني مشرك، لا الكلام الفاضي هذا مو عندي، لا عيسى ابن الله ولا مريم صاحبة، ولا أنا معاكم يا المسلمين، أنا معاكم في العقيدة 100%، ولكن أنا نصراني، نقول لا نقبل منك. إن الدين عند الله الإسلام شريعة أيضا، لأن عيسى أخذ عليه ميثاق أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم إن بعث. فهمت؟ فهمت يا إخوة؟ بارك الله فيكم. قرأ ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أن الدين عند الله الإسلام. فتعلقت أن الدين عند الله الإسلام بالشهادة، فصارت الشهادة في قراءة ابن عباس لأمرين: أن الله لا إله إلا هو، وأن الدين عند الله الإسلام. ولكن هذه القراءة يا إخوة لا أعلم لها يعني غير النسبة في كتب التفسير، أما المتواتر المعروف الذي عليه قراءة الجمهور طيب، والذي عليه ما وصل إلينا بالتواتر، إن الدين عند الله الإسلام وليس أن الدين عند الله الإسلام. فهذه القراءة هي التي عليها المعول، وأنها جملة استئنافية جديدة لا تعلق لها بما قبلها. إن الدين الله عند الله الإسلام بيان جديد وإنشاء جديد، والأصل في القرآن الإنشاء. قال: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. هنا أمران، هنا أمران. الأمر الأول يثبت الله عز وجل أنهم حينما اختلفوا كانوا على علم، فلا يعتذر لأهل الكتاب بالجهل، يعني لا يقال لأهل الكتاب اختلفتم وأنتم جهلة، التبس عليكم الحق بالباطل. قد يختلف الناس بالجهل ولا ما يختلفون، يحصل اختلاف بالجهل، لكن الله عز وجل يثبت في القرآن أنهم حينما اختلفوا اختلفوا على علم. والاختلاف على علم يا إخوة يبين خبث السريرة والعياذ بالله. إذا اختلف الناس وهم علماء فهذا يبين سوء مسلك وخبث سريرة والعياذ بالله. لا يظن بالعلماء حينما يختلفون اختلافا شديدا وهم يعلمون الحق أثناء اختلافهم، لا يظن فيهم خيرا والعياذ بالله، بل يكون ذلك مظنة خبث السريرة، مظنة خبث السريرة. أهل الكتاب اختلفوا وصلوا إلى درجة كفر بعضهم بعضا ورفعوا السيوف في وجوه بعض. رب العزة يقول: حينما اختلفتم كنتم على علم إلا من بعد ما جاءهم العلم. الأمر الثاني يبين الله عز وجل أن هذا الاختلاف بغي وعدوان، والمفسرون يقولون أن البغي هنا حسد، أن البغي هنا إيش؟ حسد، أي حينما اختلفوا لم يختلفوا بحثا عن الحق. هل يعذر إنسان بالاختلاف في البحث عن الحق؟ ما يعذر؟ هل هل هل نعذر إذا اختلفت أنا معك في مسألة فقهية، أنا أرى كذا راجح وأنت ترى كذا راجح، أنا أبحث عن الحق والدليل وأنت بحث، نعذر ولا ما نعذر؟ اختلف الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم صلوا العصر قبل بني قريظة، قبل الوصول إلى بني قريظة، وبعضهم ما صلوا العصر إلا في بني قريظة، أخروا الصلاة عن وقتها. هل عنف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا؟ هل عنف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم؟ أبدا. عذر أولئك وعذر أولئك، أولئك تمسكوا بالنص وأولئك نظروا إلى مراد النص. قالوا مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعجل والصلاة ستخرج عن وقتها، نصلي العصر ثم نكمل مسيرنا. وبعضهم قال: لا، ما نصلي العصر إلا في بني قريظة حتى لو خرجت عن وقتها. اختلاف ولا ما هو اختلاف؟ عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما عذرهم؟ عذرهم، عذرهم. إذن الاختلاف للبحث عن الحق قد يعذر الناس به، لأن مشارب الناس وعقولهم تختلف، لكن الاختلاف لأمور أخرى غير إحقاق الحق وإبطال الباطل لا يعذر الإنسان به. طبعا أتكلم في أمور الدين، ما أتكلم في أمور الدنيا. أمور الدنيا يختلف الناس، لا لا لا فيه إحقاق حق ولا إبطال باطل، إنه هو في المباحات. لا نأجر مخزن في الفروانية، لا نأجر مخزن في السالمية، هذا ما نقول عنه خلاف وبغي وعدوان، لا ما نقول ذلك في أمور الدنيا، نتكلم في أمور الدين. أمور الدين يعذر الناس بالاختلاف إذا كان مبعث الاختلاف البحث عن الحق، وأما إذا كان الاختلاف لغير إحقاق الحق وإبطال الباطل فلا يعذر الناس به. ما نعذر أحد يخالف، يقول بخالف لأنه مو عاجبني شكله، أبي أخالف هالعالم لأن طلبت أكثر من طلبتي، أبي أخالف هالعالم لأنه مثلا درس عند مشايخ غير مشايخي، أبي أخالف هذا العالم لأنه أعلم مني، أبي أخالف هذا العالم لأنه أجهل مني، أي شيء سوى إحقاق الحق وإبطال الباطل لا يعذر الناس بالاختلاف في ذلك. وهذا أيضا باب أو بداية الكلام في هذه السورة عن الاختلاف، وسيمر علينا فيما بعد بإذن الله عز وجل الكلام عن الاختلاف بالتفصيل، منها قول الله سبحانه وتعالى واذكروا إذ كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، إلى قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقول الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تسود وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، الآيات. شيء من التفصيل سيأتي لنا فيما بعد بإذن الله عز وجل. بدايتها في هذه السورة هنا، بدايتها في هذه السورة هنا في قوله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم السبب بغيا بينهم، حسدا بينهم، عدوانا بينهم، ظلما بينهم، تكبرا بينهم. والكبر كما قال صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغبط الناس، بطر الحق رده، وغبط الناس احتقارهم، وغبط الناس احتقارهم. فقال الله عز وجل بعد ذلك ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب جل في علاه. هنا نقطة خطيرة جدا، وهي أن اختلاف الناس على علم بسبب الحسد قد يكون كفرا مخرجا من الملة والعياذ بالله. ننتبه، من أحق باطلا وأبطل حقا لحسد في نفسه وهو على علم غير مكره غير ناسي غير مجبر غير ساهي غير جاهل، يحق باطلا ويبطل حقا بسبب الحسد الذي عنده، قد يكون ذلك مخرجا له من الملة. الدليل وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، فسماه الله كفرا. سريع الحساب لأنه آت لا محالة، وكل ما هو آت فهو قريب، الذي تعلم أنه سيأتي يقينا فهو قريب. وهذا أيضا موجود في حياتنا العادية، تجد الإنسان من الآن يفعل أشياء، يفعل أشياء متيقن أن رمضان سيأتي، مع أنك بينك وبين رمضان 5 أشهر أو 6 أشهر، ولكن لماذا يفعل هذه الأشياء الآن؟ لتيقنه أن رمضان آت. وفعله لهذه الأشياء تدل على أنه يعتقد أنه سريع سيدخل عليه، يقول بدل أن يأتي وهذا الشيء ما هو عندي فليأتي وهذا الشيء عندي، صح ولا ما هو صح؟ مع أن بينك وبين رمضان. كذلك الموت، كذلك الحساب، مثل ما تستعد لأشياء بعد 6 أشهر وبعد سنة لاعتقادك وجزمك أنه سيأتي بسرعة، فكذلك الجزاء وكذلك الموت وكذلك الحساب، والله سريع الحساب. نكتفي بهذا القدر على أن نكمله بعد الصلاة بإذن الله عز وجل، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لن تبلغوا مجدا سليدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعدا، جدوا خطاكم نحو عزة دينكم.